مات الجمر وقلوب الأحباب حية، والموت لا ماتت قلوب الحبايب. يا شيشتي لو فيك ذنب وخطية ما عاد أحس إني عن الناس غايب. العام كانوا لي من الأصحاب مية، وقت الرخى لكن جفوا بالنوايب. لا هنت يا قلب شكى من خوية كم راس من طعنات الأصحاب شايب. مرات أقول إن الخبل يا هنية ولقيتهم يشكون ظلم القرايب. ما يذي الخبل إلا هل القريبين دايب. مرات أقول إن الخبل يا هنية ولقيتهم يشكون ظلم القرايب. ومرات أقول إن النذل لا رحم حية، وأثر النذل في بعض الأوقات صايب. تحتاجها النذالة بعض الوقت. مرات أقول النذل لا رحم حية، وأثر النذل في بعض الأوقات صايب. يا ناس شيليها على السامرية، شال الطرب ما عاد فيها طلايب. وش لي بتنبيه القلوب العمية، وحنا بهالدنيا دروب وركايب. أبا تغزل فيها ذيك البنية بنتن تفل القلب فل الذوايب. كم بعثرتني وجمعتني هنية بنفس المكان اللي جمعنا غرايب. يا ضعفها معهم وعندي قوية، منها غدا ثلثين قلبي خرايب. مرباعها بين العيون الشقية، ومقيضها بين الجروح العطايب. ما أقول يذبح زينها، بس هي تلفت لها قلب عن الحب تايب. ما أقول يذبح زينها، بس هي تلفت لها عود عن الحب تايب. ولا أقول مغرورة ولا هي خلية، فيها دلع طفل تبناه شايب. جمال نجد وفتنة حايلية، وش جمع الثنتين فيها عجايب. اللي أقبلت بين حسنات وسية، يا كثر ذنبي بين طيب وغصايب. واللي أدبرت في دمعتين الندية، قلب معاها وقلب في الصدر ذايب. راح العمر ما بين روحة وجية، يا كثر غلطاتي ولا نيب هايب. شب الجمر مدام الأشواق حية، وطف العتب والعمر ضحك ومصايب.